حصريا على موقع djkimo.com. وفوق مكتوب كفاية فراق وقلب حزين بيتألم جواب من ركنته وتدرب وانا معرفتش اتورب مفادنيش الكلام حاجة فبطلت ان انا اتكلم حسبت سنيني بالعدة لقيت العمر ضاع مني وقلبي ترجم الخطة وخدت روحي تكتم دي مش صورتي اللي في مرايتي ده مش هداني لنهايتي وفين الحلو في حكايتي عشان احكيها يوم عني حيطان البيت بتتشقق عشان سكنة مش فيها ونفس الحلم يتحقق وأقوم بين حضني ألاقيها سابتني ازاي ومرضية تسيب الحزن في عناية وانا طول السنين دي بعيش علشان عايش ليها غريب مستني وقشة تجيلي في يوم وتلحقني وباخد بعدي واتمشى بلاقي السكرة تسبقني ولا فترة وبتعدي ولا أوجاعي بتهدي وإحساس إن أنا لوحدي خلاص ما بقاش بيخنقني حصرياً على موقع djkimo.com.